الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان التعليم. في الوقفية التي تركها السلطان الفاتح سميت مدارس الصحن الثماني بالمدارس العالية، وسميت مدارس التتمة بالمدارس الصغرى. وأنشأ السلطان محمد الفاتح بجوار هذه المدارس مطعما خيريا ومستشفى كامل المعدات. كان في نفس الوقت مستشفى تعليميا يتمرن طلاب الطب فيه. شأنه في ذلك شأن مستشفى قصر العين والدمرداش في مصر في العصر الحديث. وكانت فروع العلم تدرس في هذه المدارس، ويتخرج منها القضاة والأطباء والمهندسون والزراعيون والتجاريون والمعلمون. وكان خريجو مدارس الصحن بصفة عامة على خلق حسن وسلوك مستقيم ومقدرة علمية، فقد تربوا تربية دينية وتأصلت في قلوبهم عقائد الإسلام، لذا نالوا احترام وثقة الناس في مجالات أعمالهم، وكانوا يلقون من السلطان الفاتح نفسه العطف والرعاية والاحترام. الإنشاء والعمران. أما فيما يتعلق بالأعمال الإنشائية والعمرانية والأعمال المتصلة بالأغراض السلمية، فقد أكثر الفاتح من إنشاء المباني والطرق والجسور، وخص مدينة القسطنطينية بأعظم قسط من عنايته واهتمامه في هذه الناحية. فما أن دخلها حتى عين محافظا لها عهد إليه بالإشراف على تعمير المدينة وتخطيطها من جديد، وإضافة أحياء إليها، وتنظيم شؤون الإدارة فيها. وكان مما فعله لتشجيع الإقامة في المدينة التاريخية أن بعث إلى ولاته في الأناضول والرومالي يطلب منهم إرسال جماعات من السكان إلى القسطنطينية، فأوفدوا إليها الآلاف من الأسر المختلفة يحدوهم المكسب المادي والشهرة العريقة والمنصب الرفيع. وأنشأ السلطان محمد الفاتح في القسطنطينية كثيرا من المساجد والمعاهد العلمية والقصور والمستشفيات والخانات والحمامات العامة والأسواق الكثيرة والحدائق الواسعة، وأدخل المياه إلى المدينة عبر قناطر خاصة، وشجع الوزراء وكبار رجال الدولة والأغنياء والأعيان على تشييد المباني وإنشاء المحلات التجارية التي تزيد في عمران المدينة، حتى أصبح 3 أضعاف ما كانت عليه أيام قسطنطين آخر أباطرة بيزنطة. فقد كان السلطان محمد الفاتح يريد أن يجعل من القسطنطينية أجمل عواصم العالم وحاضرة العلوم والفنون. ومن آثار السلطان محمد الفاتح الإنشائية بناء دار السعادة القديمة العتيقة بقرب الجامع الذي أنشأه سلطان بايزيد الأول، فكانت أول دار حكومية أنشأها سلاطين آل عثمان بعد فتح هذه المدينة. وكذلك بناؤه الجامع الشهير باسمه، وهو الواقع على التل الرابع في المدينة، والذي قام ببنائه المهندس اليوناني خريستودولوس على أنقاض كنيسة سان أوبوتر، وله مئذنتان عاليتان وهو في تمام الروعة والفخامة. وقد صمم هذا الجامع بحيث يرى من البحر على بعد مسافة بعيدة، وبحيث يستشعر الناظر فورا الروح الإسلامية لهذا البلد الذي هو مقبل عليه. ومن المنشآت المعمارية الأخرى جامع أبي أيوب الأنصاري وجامع الشيخ البخاري بجانب باب أدرنة، وجامع الإنكشارية المسمى أرطة جامعي. ويعتبر السلطان محمد الفاتح أول من أسس مكتبة هي الأولى من نوعها في إسطنبول، وحذا حذوه خلفاؤه من بعده، فحفظ لنا التراث الإسلامي بشتى لغته ومختلف مواضعه من الضياع والتلف، ولولا ذلك لاندثر جزء كبير من تراثنا الإنساني الإسلامي، أو استولى عليه الغرب وأخذه إلى بلاده ونسبه إليه. وكذلك شيد السلطان محمد الفاتح جامع كوتشك آيا صوفيا، أي جامع آيا صوفيا الصغير، وهو واقع على بحر مرمرة، وكان في الأصل كنيسة القديس سيرجيوس، وأيضا جامع زيرك الواقع على القرن الذهبي، وسمي على اسم مولانا زيرك العالم الديني الصوفي الشهير من رجال القرن 9 الهجري. أما التجارة والصناعة فقد عني السلطان محمد الفاتح بهما، وعمل على إنعاشهما بجميع الأساليب والوسائل. وكان العثمانيون مهارة في إنشاء الطرق والكباري مما سهل التجارة في جميع أنحاء الدولة، وقد اضطرت الدول الأجنبية إلى السماح بفتح موانيها للتجار الإغريق، وكانوا قد منعوا من دخولها في عهد الأباطرة البيزنطيين. ذلك أنهم قد أصبحوا في تلك الحالة يبحرون في ظل الراية العثمانية، وقد اتخذوا زي الأتراك وعاداتهم، ومن ثم ظفروا من إمم غربي أوروبا بالاحترام والتقدير اللذين كان الكاثوليك يرفضون دائما حتى ذلك الحين أن يمنحوهما أفراد الكنيسة الإغريقية. وكان من أثر ذلك أن عم الرخاء وساد اليسر والرفاهية في جميع أرجاء المملكة. الجيش والبحرية. اهتم السلطان محمد الفاتح بالجيش وأولاه رعاية خاصة، فالجيش في نظره أساس الدولة وركنها الأول، فعني بإعادة تنظيمه وبمسألة قيادته، فكان لكل فرقة أغا هو قائدها، وجعل لأغا الإنكشارية حق التقدم على القواد الآخرين، فهو يتلقى أوامره من الصدر الأعظم الذي جعل له السلطان القيادة العليا للجيش كما سبق أن ذكرنا. وقد تميز عهد السلطان محمد الفاتح إلى جوار قوة الجيش البشرية وتفوقه العددي بإنشاءات عسكرية عديدة ومتنوعة، فأنشأ دور الصناعة العسكرية لسد احتياجات الجيش من الملابس والسرود والدروع ومصانع الذخيرة والأسلحة، وأقام القلاع والحصون في المواقع ذات الأهمية العسكرية، وكانت هناك تشكيلات عسكرية متنوعة في تمام الدقة وحسن التنظيم من فرسان ومشاة ومدفعية وفرق مساعدة تمد القوات المحاربة بما تحتاجه من وقود وغذاء وعلف للحيوان وإعداد صناديق الذخيرة حتى ميدان القتال. وكان هناك صنف من الجنود يسمى الغندية، مهمتهم الحفر للألغام وحفر الأنفاق تحت الأرض أثناء محاصرة القلعة المراد فتحها، وكذلك السقاء كان عليهم تزويد الجنود بالماء. وفوق ذلك كانت هناك جامعة عسكرية لتخريج المهندسين والأطباء والبيطريين وعلماء الطبيعيات والمساحة، أنشئت داخل القصر السلطاني وعرفت بمدارس أندرون هميون، وكانت تمد الجيش بالفنيين المتخصصين، وقد أكسب هؤلاء العثمانيون شهرة عريضة في الدقة والنظام. وكما أولى السلطان محمد الفاتح الجيش البري اهتمامه الزائد وعنايته الفائقة، كذلك أولى القوة البحرية اهتماما مماثلا، لأنه أدرك عظم خطورتها وأهميتها وشدة الحاجة إليها منذ فتح القسطنطينية، حيث ثبت له أن النصر كان بعيد المنال طالما أن المدينة لم يحكم حصارها وتطويقها من البحر والبر جميعا. وعين سلطان الفاتح سليمان باشا بلطة أغلو قائدا بحريا عاما سنة 855 هجرية، وهو أول من ولي هذا المنصب. وبعد فتح القسطنطينية ضعفت العناية بالسلاح البحري، فلم تمض إلا مدة من الزمن قليلة حتى سيطر الأسطول العثماني على البحرين الأسود والأبيض. وكان الأسطول البحري يدار من قبل الترسانة، وكانت إحدى فروع جنود الخاصة وتسمى بطائفة العزب أيضا، ويبلغ عددهم نحو 3000 جندي بحري تتألف من القبطان وقواد السفن والضباط والبحارة. ونترك حديثنا عن هذا الموضوع ونحير القارئ إلى الأعمال الجليلة التي قام بها جنود البحرية والتضحيات الجسيمة التي قدموها أثناء قتالهم مع أعدائهم، فحافظوا بذلك على سلامة حدود الدولة التي تواجه البحر في أنحاء كثيرة. وإذا تصفحنا بعض كتب البحرية الإسلامية مثل كتاب حقائق الأخبار عن دول البحار لمؤلفه إسماعيل سرهنك ومثل تاريخ دودة باشا التركي، نجد اهتمام السلطان محمد الفاتح بالبحرية العثمانية، وأنه كان اهتماما بالغا استحق معه أن يعده المؤرخون مؤسس الأسطول العثماني. وكان يشجعه على ذلك ما شاهده بنفسه من المستوى الذي وصلت إليه الدول الإيطالية وبخاصة البندقية من عظمة وقوة وثراء ورخاء بفضل أسطولها القوي الذي يذوب البحار. ومن ثم لم يدخر السلطان الفاتح وسعا في سبيل تنمية القوة البحرية وإدخال أسباب التحسين والتقدم، فأمر باتخاذ سفن جنوة والبندقية أكبر الدول البحرية في ذلك الوقت نماذج تبنى على مثالها السفن العثمانية. ومن القصص الطريفة عن الأسطول العثماني في عهد الفاتح أنه عندما ورد في سينوب سفينة ضخمة نادرة المثال أمر بأخذها وبناء سفن على نمطها مع إدخال التحسينات عليها. القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية. انتقل السلطان محمد الفاتح إلى القسطنطينية وأعلنها عاصمة للدولة العثمانية، وانتقلت إليها بالتالي دواوين الحكومة ومكاتب الموظفين الرسميين، فأخذت تغير من وجهها النصراني وطابعها البيزنطي إلى طابع إسلامي جميل، وتحولت كثير من الكنائس إلى مساجد، وفي نفس الوقت احتفظت بكثير من صفات الفن البيزنطي القديم مع إضافة لمسات إسلامية، وهو ما يعرف بالفن العثماني، كتشييد المآذن العالية والقباب المستديرة وكتابة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة والحكم العربية على صدور المباني وفوق الشبابيك والأبواب. ولم تمضي بضعة أيام على فتح القسطنطينية حتى ساد الأمن والسكينة ربوعها، واستأنف الناس حياتهم العادية في ظل حكم عادل رحيم، وقويت هجرة المواطنين المسلمين إلى هذه العاصمة، لا سيما أهل العلم والاختصاص وأهل النباهة والشرف والجاه. وسعد المسلمون برؤية عشرات المساجد وقد بنيت في المدينة، وانتصبت مآذنها العملاقة، وأصبحت أصوات المؤذنين تنساب من فوقها في وقت واحد، معلنة عزة الإسلام وداعية الناس إلى الإقبال على بيوت ربهم وأداء صلاتهم خلف أئمتهم. ومما يعجب المرأة جدا أن القسطنطينية بعد الفتح الإسلامي أصبحت ملجأ العالم كله، يأمن فيها الخائف والمذعور، ويطمئن فيها المضطهد والمظلوم، وينال فيها جميع الناس العدل والمساواة والحرية على سواء، لا تمييز بين غني وفقير ولا بين عظيم وحقير. ولقد لجأ إلى المدينة تحت رعاية السلطان الفاتح عدد كبير من عرب أسبانيا ويهودها الذين اضطهدتهم الكنيسة الكاثوليكية وأذاقتهم أصناف العذاب، ووجدوا بها الأمن وطابت لهم فيها الحياة. ولم تكن القسطنطينية في عهد الفاتح أجمل العواصم الإسلامية وأهمها فحسب، بل أصبحت مركزا للسياسة العالمية ومحورا لها، واعترف بجلالها وعظمتها أعداء السلطان نفسه، وتغيرت فكرتهم عن الإسلام وتبدلت نظرتهم إلى الشعب الإسلامي. وفي الحقيقة فإن الفتح الذي جرى على يد السلطان محمد الثاني لم يكن وحده دالا على عظمة هذا السلطان، بل إن حسن إدارته وسماحته ورحمته وعدله وفضله كل ذلك دل على ذلك أيضا. ولقد أحبت الشعوب النصرانية هذه المزايا التي تحلى بها السلطان، وفتحت قلوبها له ورضيت به حاكما وبعاصمته مدينة للعدل والتسامح والمحبة. ويذكر السير توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام أنه كان في إيطاليا نفسها، وهي حصن النصرانية ومقر البابوية، قوم يتطلعون بشوق عظيم إلى الترك لعلهم يحظون كما حظي رعاياهم من قبل بالحرية والتسامح الديني، اللذين يائسوا من التمتع بهما في ظل أي حكومة نصرانية. ومما يؤكد صحة كلام هذه المؤرخ أن كثيرا من الناس فكروا في الانضمام إلى الجيش العثماني بعد نزوله في إيطاليا ومعاونته في تحطيم نير رجال الدين والأمراء، بل إن كثيرا من الجنود النصارى قد فروا فعلا من وحداتهم العسكرية وتركوا راياتهم النصرانية وانضموا إلى صفوف العثمانيين. نظرة أخيرة إلى السلطان محمد الفاتح. وبعد أن حكم هذا العاهل الكبير 31 سنة حقق فيها من جسام الأعمال الشيء الكثير، وفتح عهدا جديدا في العالم الإسلامي وغير مجرى تاريخ العالم كله، جاءه الأجل الذي لا يرد، فمات رحمه الله تعالى وسط جيشه في ليلة الجمعة 5 من ربيع الأول 886 هجرية، الموافق 3 من مايو 1481 ميلادية، وهو في سن 51 من عمره. وقصة وفاته تدلنا على عظمة هذا السلطان الجليل، وتزيد القارئ احتراما وإجلالا لشخصيته. فقد انتقل السلطان من اسطنبول العاصمة إلى إسكدر في 26 من شهر صفر 886 هجرية، وكان قبل مغادرته عاصمة ملكه قد انتابته وعكة خفيفة لم يحفل بها، وفي الطريق اشتد به المرض وثقلت وطأته، ولم تمضي أيام قليلة على ذلك حتى وافته المنية ورفعت روحه الطاهرة إلى بارئها. هذا وفي الوقت الذي انطفأت فيه حياة هذا البطل بموته شبه المفاجئ، كان على أهبة الخروج بجيشه المظفر إلى حرب جديدة قيل إن وجهتها كانت إيطاليا ليتم له فتحها، لكن المنية اعترضت هذه المرة هذا المجاهد النبيل وأنهت قصة حياة كانت البطولة بدايتها ونهايتها. وكما بكاه شعبه التركي الذي أخلص له وتعلق به ومنحه الثقة كل ثقة، بكاه المسلمون في جميع أقطار الأرض وحزنوا لوفاته، فقد بهرتهم انتصارته وأعادت إليهم سيرة المجاهدين الأول من السلف الصالح. ولا شك أن الإسلام فقد بموته ركنا من أركانه الشداد وسيفا من سيوفه المسلولة، وكفاه فخرا أنه ترك وراءه دولة منيعة استمرت 5 قرون وكانت درعا للإسلام والمسلمين، وأكسب العثمانيين شهرة تتصف بالسماحة والعدل وحسن المعاملة في الحرب والسلم في كافة بلاد الدنيا، وأصبح بفضله كثير من سكان المعمورة يرون في الجيوش الإسلامية العثمانية جيوش تحرير وإنقاذ من إسار الظلم والاستبداد، واستطاع أن يوجد جيشا كان يعد في أخريات أيامه من أقوى جيوش العالم وأكملها تدريبا وأحسنها تنظيما. يتولى قيادته سلطان في مقتبل الكهولة، واسع الدهاء، شديد الذكاء، عميق الحيلة، قوي الشكيمة، صلب الإرادة، لا تلين له قناة، يتوقد غيرة على الإسلام ويسعى للجهاد في سبيله ونصرة أهله. ذلك كان شعور المسلمين تجاه وفاة السلطان الفاتح، أما أوروبا النصرانية فقد أقامت مظاهر الفرح والابتهاج بوفاته، وكان أشد الناس اغتباطا فيها بطبيعة الحال بابا روما الذي كان يعد العدة للفرار من روما خوفا على عرشه أن يسقط على يد العثمانيين. فلم يكد يبلغه نبأ وفاة السلطان الفاتح حتى أمر بفتح جميع الكنائس وأقيمت فيها الصلوات والاحتفالات، وسارت المواكب العامة تذوب الشوارع والطرقات وهي تتغنى بأناشيد النصر والفرح بين طلقات المدافع ودق أجراس الكنائس. ولم ينسى البابا أن يأمر بإلغاء الاستعدادات التي أعدت لفراره، وظلت هذه الاحتفالات وتلك المهرجانات قائمة في روما طيلة 3 أيام، وأيقنت أوروبا كلها أنها تخلصت بوفاته من أعظم خطر كان يهددها. ولم تطوى صحيفة السلطان محمد الفاتح حتى بدأ الازدهار واضحا في العاصمة الإسلامية الجديدة القسطنطينية، والتي أخذت اسما إسلاميا هو إسلامبول أي عاصمة الإسلام، والتي تحورت نتيجة النطق التركي لهذه الكلمة الجميلة إلى إسطنبول، وسرعان ما انتهت إلى أن تكون مركزا من أهم المراكز الثقافية في العالم الإسلامي وقبلة لمعظم سكانه، وأصبحت عاصمة حقيقية لدولة هي أقوى دولة في العالم في عصرها بعد أن كانت عاصمة لدولة منهارة مضحلة. وسيظل اسمها ما بقيت مقرونا باسم منشئها قسطنطين الأكبر وفاتحها السلطان محمد الفاتح. وإذا كنا في هذا الكتاب قد عرضنا سيرة السلطان الفاتح بإيجاز، فهي على إيجازها سيرة عظيمة على المسلمين أن يتعرفوا عليها وينتفعوا بها ويكبروا من شأن صاحبها، فهو عظيم ومن كملة الرجال. فإذا ذكرنا القادة العسكريين فهو في زمرتهم، وإن عددنا المقننين فهو سيدهم، وإن جاء ذكر الأدباء والشعراء فهو صاحب ذوق أدبي رقيق وفن جميل. وإن فتشنا عن أولئك النفر القليل جدا من الرجال الذين جمعوا كمال الرجولة ومظاهر العظمة وجدناه واحدا من هذا القليل، فرحمه الله رحمة واسعة ونفع بسيرته المسلمين. وصية السلطان محمد الفاتح لولده. ونحب أخيرا أن نختتم سيرة هذا البطل المسلم بهذه الوصية الرائعة التي أوصى بها ابنه وخليفته من بعده، والتي تعبر أتم التعبير عن آماله ومطوله وفضائله التي عاش لها ومن أجلها والتي مات وهو يتطلع إليها. قال السلطان محمد الفاتح رحمه الله في وصيته لابنه: ها أنا ذا أموت، ولكني غير آسف لأني تارك خلفا مثلك. كن عادلا صالحا رحيما، وابسط على الرعية حمايتك بدون تمييز، واعمل على نشر الدين الإسلامي، فإن هذا هو واجب الملوك على الأرض. قدم الاهتمام بأمر الدين على كل شيء، ولا تفتر في المواظبة عليه، ولا تستخدم الأشخاص الذين لا يهتمون بأمر الدين ولا يجتنبون الكبائر وينغمسون في الفحش. وجانب البدع المفسدة، وباعد الذين يحرضونك عليها، واسع رقعة البلاد بالجهاد، واحرس أموال بيت المال من أن تتبدد. إياك أن تمد يدك إلى مال أحد من رعيتك إلا بحق الإسلام، واضمن للمعوزين قوتهم، وابذل إكرامك للمستحقين. وبما أن العلماء هم بمثابة القوة المبثوثة في جسم الدولة، فعظم جانبهم وشجعهم، وإذا سمعت بأحد منهم في بلد آخر فاستقدمه إليك وأكرمه بالمال. حذاري حذاري، لا يغرنك المال ولا الجند، وإياك أن تبعد أهل الشريعة عن بابك، وإياك أن تميل إلى أي عمل يخالف أحكام الشريعة، فإن الدين غايتنا والهداية منهجنا، وبذلك انتصرنا. خذ مني هذه العبرة، حضرت هذه البلاد كنملة صغيرة، فأعطاني الله تعالى هذه النعم الجليلة، فالزم مسلكي واحذو حذوي، واعمل على تعزيز هذا الدين وتوقير أهله، ولا تصرف أموال الدولة في طرف أو له أو أكثر من قدر اللزوم، فإن ذلك من أعظم أسباب الهلاك. انتهى كتاب السلطان محمد الفاتح، فاتح القسطنطينية وقاهر الروم، ألفه الدكتور عبد السلام عبد العزيز فهمي، قرأه عليكم محمد عبد العاطي عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.